السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب أحاديث الفتن والحوادث لشيخ الإسلام الإمام المجدد أبي عبد الله وأبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميم النجدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث في التحذير من الفتن، وكان الوقوف على حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة؟ سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر جملة من الأحاديث التي تحذر من عموم الفتن. ومن هذا الحديث وما بعده يكون شرحا وبيانا لتلك الأحاديث، وهذا من أحسن طرق التصنيف التي سار عليها أئمة أهل العلم، ألا وهي التناسب بين النصوص أو بين الكلام أو بين الأحاديث. وهو من أشرف العلوم التي ينتفع بها طالب العلم، فإن من تأمل في كتب الحديث رأى أنهم لا يبوبون الأبواب اعتباطا، وأيضا لا يذكرون الأحاديث بعضها بعد بعض اعتباطا، بل يذكرونها مرتبة لمقاصد عندهم، فيذكرون النظائر إلى نظائرها وما يفهم منه النسخ أو التعميم أو التخصيص. وأنا أرجو أن تتنبهوا لهذا الأمر، لأن الكلام أحيانا على سياسة العلم يكون خيرا من الكلام على العلم نفسه. وكونك تعطي طالب العلم المفاتيح التي يفتح بها الكتب خير من أن تدرسه هذه الكتب. فهذه الأبواب وهذه الأحاديث التي يرتبها العلماء بعضها على بعض لهم فيها مقاصد، يفهم بعضها ببعض، يتبع بعضها بعضا إلى آخره. وكنا في مجلس مع شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، وكان يقرأ عليه في سنن النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي السنن، يعني في كتاب السنن، وكان ذلك الدرس في كتاب الطهارة. فذكر النسائي رحمه الله تعالى بابا متعلقا بالكلب وولوغه في الإناء، ثم ذكر الباب الذي يليه أو الأحاديث الذي يليه وهو ما يتعلق بالهر. فقال الشيخ هذا من مقاصدهم رحمهم الله أنهم يذكرون الحديث الذي يدل على الاستثناء أو التخصيص أو التعميم، أو أن هذا ليس من هذا الحكم، فأراد أن يبين أن الهرة ليس حكمها كحكم وليس حكمها كحكم الكلب. الشاهد من هذا الذي أردت أن أقوله أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الأحاديث الدالة على التحذير من الفتن عموما بدأ يسوق الأحاديث التي تشرح هذه الفتن ما هي، فبدأ أولا بجملة من الأحاديث التي تتكلم عن فتنة عظيمة وهي فتنة القذف، ثم تعرض بعد ذلك لذكر أحاديث تتعرض لفتنة الماء، ثم ذكر أحاديث تتعرض للفتنة بالنساء، إلى أن ذكر بعد ذلك ما يتعلق بعلاماته الساعة، وكل هذه الأبواب يرتب بعضها على أو الأحاديث يرتب بعضها على ما يناسب البعض الآخر. فتنتبه لهذا، تنتبه لمقاصد المصنفين إذا قرأت في صحيح الإمام البخاري لأبوابه للأحاديث التي يسوقها كيف يذكر هذا الباب بعد هذا الباب، فإن هذا فيه من المناسبات الشيء الكثير، علمه من علمه وجهله من جهله. المصنف رحمه الله تعالى قال: ولمسلم عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق، هذا سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، وقد كان من خيرة أبنائه وكان يحبه حبا جما، فهو يقول: يا أهل العراق، والعراق هو القطر المعروف، ويقسم أو يقسم إلى عراق العرب وإلى عراق العجم، ومدنه كثيرة وتمصير بلاده له أو محله كتب التاريخ وكتب معاجم البلدان. وهذا القول من سالم بن عبد الله بن عمر له سبب، وهو أن أحد أهل العراق سأله عن قتل المحرم للبعوض وهو صغار البقر، كما سيأتي أن هذا أيضا قاله ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن قتل الذباب كما عند البخاري، بما نستقبله بعد أن نشرح هذا الحديث. فلما قال له ذلك أو سأله عن قتل البعوض قال: يا أهل العراق، هو عنا أهل الكوفة، من أين أخذنا هذا؟ من ذكره للكبيرة، وإنما كانت الكبيرة في قتل أبي عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، سيد شباب الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وصبته ابن ابنته رضي الله عنه وأرضاه، والذي قتله أهل الكوفة لما غدروا به واستدعوه ليبايعوه بعد بيعة يزيد بن معاوية في أحداث معروفة لن نتخوض فيها، لأن التخوض فيها سيلزمنا إلى التحقيق التاريخي. وقبل الولوج فيما يتعلق بالكلام على الصغيرة والكبيرة التي أوردها سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموضع، أحب أن أذكر قاعدتين أو ثلاثا من القواعد التي لا بد منها لمن يقرأ التاريخ، فإن من المعلوم أن التاريخ اكتنفته ظلمات بعضها فوق بعض بسبب الروايات المكذوبة والعداء السياسي والتاريخي إلى ما أشبه ذلك مما لا يخفى على من له عناية بتأريخ هذه الأمة وكذلك بتأريخ غيرها من الأمم. فإن كثيرين ممن يصوغون التأريخ يصوغونه من منطلق عدائي، فيعادي بعضهم بعضا فيقوم بتشويه هذا الذي يؤرخ له. ومن هنا أحب أن أقول، وهذا أحد القواعد التي أحببت أن أذكرها، لا تقرأ التأريخ بأقلام المخالفين للمؤرخ له، فلا تقرأ تأريخ الأمويين بأقلام العباسيين ورواتهم، ولا تقرأ تأريخ العباسيين بأقلام الأمويين لأقلام الأمويين ورواتهم، فإن هذا فيه مزالة. ولا يخفى ما وقع من التشيع والنصب بسبب الفتن التي وقعت في ذلك الوقت، وهذه قاعدة مهمة يغفل عنها كثير ممن ينظر إلى التاريخ. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية هي أنه ليس كل ما روي في التاريخ يكون صحيحا، بل عامته من المكذوب ومما شابه واكتنفه الغموض والكذب والمبالغات. فينبغي أن يتعرف المسلم على هذا، وأئمة السنة من المؤرخين برأوا عهدتهم ببيان منهجهم الذي ساروا عليه فيما أودعوه من التحقيق والتعقيب، كما لا يخفى على من له عناية بذلك. فهذا إمامهم ومقدمهم الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري المتوفى سنة 1100 يقول: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. هذا كلامه رحمه الله في تقدمته لكتابه الموسوعة التأريخ، وهو كلام في غاية التحقيق. ويقول لك: أنا شقت الأسانيد وذكرتها، وأنت عليك النظر فيها. ولهذا نظر العلماء فيما روي من كتب التأريخ وتكلموا على كثير من المؤرخين، ولهذا رحم الله الإمام القحطاني المالكي رحمه الله الذي قال في نونيته: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. هكذا يقول رحمه الله، وهو كلام عظيم وقاعدة نفيسة. ينبغي على طالب العلم أن يولي اعتناء، فإن النظر في كثير من كتب التاريخ مما يوغر الصدور على السلف الماضين، وهذا ليس من مقاصد الشريعة ولا من مطالبها، بل من مقاصد الشريعة قوله جل وعلا: الذين يقولون ربنا اغفر لنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشاهد من هذا أن سالما رحمه الله ورضي عنه يقول: ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. الصغيرة عنا بها أنهم سألوا عن قتل البعوض أو عن دم البعوض أو دم الذباب، وما أركبكم الكبيرة أقصد بها مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب كما ذكرت سابقا، أبو عبد الله سبط رسول الله ابن ابنته وريحانته من أحداث طواها التاريخ أو شوه كثيرا منها التاريخ وكثير منها حقيقة. والمؤرخون من الشيعة والسنة مجمعون على أن قتلة الحسين بن علي بن أبي طالب هم شيعته وشيعة أبيه، يعني الذين زعموا أنهم شيعة له وشيعة لأبيه، والثلاثة الذين تولوا قتله ومنهم شمر بن ذي جوشن كان أحد الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه في يوم صفين، وباعوا دينهم لعبيد الله بن زياد لما ولي الكوفة بعد النعمان بن بشير، في أحداث كثيرة من رام أن يقرأ فيها فينبغي ألا يقرأها إلا بأقلام المحققين من أهل العلم من أهل السنة، وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد تكلم على هذه الحادثة في كثير من كتبه ومن أحسنها ما ذكره في منهاج السنة، أذكر أنه في المجلد الرابع، وكذلك له رسالة مستقلة اسمها رأس الحسين. كلم المؤرخون على هذا وما ذكروه من الإنكار من الصحابة رضي الله عنهم ومن أفاضلهم ومن التابعين أو النصح للحسين بن علي بن أبي طالب. هذا ما عناه سالم من قوله ما أركبكم الكبيرة، ما أركبكم الكبيرة، يعني ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. ثم أنبه على أمر مهم أيضا متعلق بكتب السنة وفهم الأحاديث وبكتب التاريخ، وهو أنه لا يطلق القول بمدح أو قدح في أمة من الأمم أو بلد من البلدان على الإطلاق، لا يفهم هذا من النصوص، وإنما يفهم هذا من جهة قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويفهم من جهة الوجود الأغلبي. ولهذا لما كانت العراق في الأغلب منبعا للفتن في القديم والحديث، ومن نظر في التاريخ القديم عرف هذا، ومن ينظر في التاريخ المعاصر يعرف هذا، ومن ينظر أيضا فيما يستقبل من أمور الغيب كخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وما شابه ذلك، فإنها كلها من جهة المشرق ليست من العراق بتحديدها، وقد تكون من عراق العجم أيضا، لكنها من جهة المشرق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا مانعا من أن يكون فيهم من أهل العلم والفضل والإمامة من صحابة وتابعين وأتباع تابعين وأئمة السنة الذين لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، فلا يفهم القدح والمدح للعموم، كما أن الأحاديث التي جاءت في فضل اليمن وفي فضل مكة والمدينة يعني الحجاز كثيرة جدا، ليس هذا مانعا من أن يوجد فيهم ومنهم من أهل الفتن كالأسود العنسي وعبد الله بن سبأ يعني من أهل اليمن، وهكذا في غيرهم من البلدان. واستحضر دائما قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم قال سمعت أبي يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، إن الفتنة أراد الفتن عموما من جهة فتنة القتل ومن جهة ما ذكرت لكم أن خروج الدجال من جهة المشرق، خروج يأجوج ومأجوج من جهة المشرق أيضا، يعني الكثير من الفتن التي مرت على الأمة ومن أعظمها وأطمها وأحلكها فيما سبق فتنة مقتل الحسين، عامل الله قتلته بما يستحقون وضاعف لهم العذاب وانتقم لهم من آل بيت النبوة ومن أهل الإسلام، فإن فتنتهم لا تزال إلى يومنا هذا سببا لفتنة كثير من الناس، لم يقف الأمر عند مقتل الحسين لكنه قتل الدين في قلوب ونفوس كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ودفنه ووأده في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا تكون الفتن، يقول إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ الإيماء الإشارة، وأومأ بيده نحو المشرق، يعني مشرق المدينة. ومعلوم أن جهة المشرق للمدينة هي العراق وما والاها، كان أشار إلى هذا، وهذا دليل على أن سالما وكذلك على أن أباه عبد الله بن عمر وطائفة من الصحابة وكثير من أئمة الإسلام يرون أن المراد بنجد والمراد بقرن الشيطان والمراد بالمشرق جهة مشرق المدينة وجهة العراق، وهو جهة العراق، وهو ما نص عليه كثير من الأئمة. ومن رام بحثا مستفيضا في هذا الباب خلافا لما صنف من الكتب في هذا، فقد صنفت فيه كثير من الكتب للعرب والعجم في هذا التحديد، وإلا فإن الشيخ الألباني عليه رحمة الله له مبحث طيب في السلسلتين، في السلسلة الصحيحة وفي السلسلة الضعيفة، لبيان المراد بالمشرق وأنها العراق، لأن الخطاب كان موجها لأهل المدينة، والإيماء والإشارة كانت كذلك. أومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وجاء في بعض الأحاديث قرناء الشيطان، وجاءت أحاديث عدة من عن النهي من الصلاة عند طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرني الشيطان. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في بيان المراد بقرن الشيطان، وأحسن ما قيل في هذا المعنى أنها على ظاهرها وحقيقتها، وأن الشيطان إذا وأن الشمس هي الشمس المعروفة، وأن الشيطان إذا أرادت الشمس أن تطلع رفع رأسه حتى يعارضها فتطلع بين قرنيه، تطلع بين قرني الشيطان. هذا الذي ذكره النووي ونسبه إلى المحققين من أهل العلم، وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير جدا، حيث يطلع قرن الشيطان، وهذا فيه دلالة على اقتران الفتن بالشيطان، وأن الفتن إنما يضرمها ويقود إليها ويؤز أصحابها إليها أزا، ويضرب عليهم بخيله ورجله هو الشيطان، وهذه الحقيقة. وليس معنى ذلك إلقاء اللائمة عليه، لكن هو يفتح الباب وهم يلجون بعقولهم، هو يسلمهم الزمام وهم ينجرون وراءه بعقولهم. وما كان لي، كما قال الله عز وجل عنه، وما كان لي عليكم من سلطان، وهنا قال وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، أراد فتنة القتل، وهذه هي الفتنة العظمى التي تقع في الأمة وتموج فيهم موج البحر، كما جاء وسيأتي في حديث حذيفة ابن اليمان، فقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كان ابن عمر إذا حدث بهذا الحديث يقول إن من ورطات الدنيا التي لا مخرج منها للعبد القتل، ثم يذكر هذا الحديث لا يزال المسلم في فسحة من دينه، عنده فساح ويوفق للتوبة والهداية، ما لم يصب دما حراما. والأحاديث في هذا المقام كثيرة جدا، لو ذكرناها خرجنا عن مقصود المصنف لأنه لن يعجز عن ذكرها. والله جل وعلا حرم قتل النفس المعصومة لا بحقها، كما جاء أيضا في النصوص المتكاثرة في السنة، فقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقالوا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وذكر الله عز وجل لنا قصة ابني آدم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنها لا تقتل نفس ظلما إلا كان لابن آدم الأول منها كبر، لأنه أول من سن القتل صلى الله العافية والسلام. قال وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، يشير أو فيه بيان لما جاء في قصة موسى مع الرجل من شيعته ومن آل فرعون التي قصها الله عز وجل في سورة القصص، والتي ذكره بها وعيره بها فرعون وقال له وقتلت نفسا، وأخبره بقتله لذلك الفرعوني، فإن الله عز وجل قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. والله جل وعلا قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أراد أنه نقله في الفتن والاختبار والامتحان. والامتحان عليه الصلاة والسلام. وموسى كليم الله، قد بين الله تبارك وتعالى خبره وقصته هذه، وأنه قد تاب عليه لما استغفره وغفر له. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد سالم رحمه الله ورضي عنه أن يبين أن القتل الذي وقع من موسى لم يكن عمدا بأن يرصد المسلم أخاه، والله تبارك وتعالى ذكر هذا الخبر في كتابه، وذكر أيضا غيره من الأخبار التي يعذر فيها صاحبها كما في قصة الخضر عليه السلام. والشاهد من هذا أيضا أن البخاري رحمه الله تعالى روى عن أبي نعيم قال شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن محرم قتل ذبابا، فقال يا أهل العراق تسألوني عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتي من الدنيا. وإنما قال هذا ابن عمر وقال هذا سالم رضي الله عن الجميع ليبين أن الفتنة إذا وقعت عمت، فإن هؤلاء الذين سألوا ابن عمر أو سألوا سالما لم يكونوا من القتلة الذين قتلوا الحسين، لكن هو أراد أن ينبههم إلى هذا الأمر، حتى أنه ترك إجابته عن السؤال كما قال طائفة من أهل العلم شراح هذه الأحاديث. وقد جاءت أحاديث تبين أن علي رضي الله عنه سيقتله أهل العراق، فقد روى عبد الله بن نجي عن أبيه، وهذا الحديث عند الإمام أحمد وهو حسن في الشواهد، وقد ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 71 و100 و1000 عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته، فلما حاذى نينوى ومنطلق إلى صفين فنادى علي اصبر أبا عبد الله اصبر أبا عبد الله بشط الفرات، قلت وماذا؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. قال فقال هل لك إلي أن أشمك من تربته؟ قال قلت نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا. أخرجه أحمد كما تقدم وهو في السلسلة الصحيحة أيضا كما تقدم. وكذلك روى أحمد من حديث عمار بن ياسر عن ابن عباس رضي الله عن الجميع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا. قال قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم. والحديث حديث صحيح وهو في الصحيح المسند برواياته لشيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته. ثم قال رحمه الله وله يعني لمسلم عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على ما قرره شيخ الإسلام. قال شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام في الهرج هو بسكون الراء. والهرج له معان كثيرة كان أصلها راجعا إلى الاختلاط وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل حتى ذكر الحافظ ابن حجر عن صاحب المحكم أنه ذكر للهرج تسعة معان: شدة القتل وكثرة القتل والاختلاط والفتنة في آخر الزمان، كثرة النكاح، كثرة الكذب، كثرة النوم وما يرى في النوم غير منضبط وعدم الإتقان للشيء. وقال الجوهري أصل الهرج الكثرة في الشيء يعني حتى لا يتميز. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الهرج بالقتل. وقد زعم بعض الرواة أن الهرج بلغة الحبشة. وها هنا مسألة وهي ما يقع من الألفاظ في الكتاب والسنة ويزعم أنه ليس من لغة العرب أو أنه من المنقول المستعمل من العرب وإن لم يكن عربيا فصيحا، فإن هذا يحتاج إلى تأمل وتوقف. أما بالنسبة للقرآن هل وقع فيه غير العربي؟ فهذه مسألة لها ثلاث جهات: جهتان مجمع عليهما وجهة فيها اختلاف. أما المجمع عليه فإن الأعلام قد وقعت في القرآن، يعني الأعلام الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وما شابه ذلك. وأما الجمل أو الفواصل أو الآيات فإنها أيضا بالإجماع لم تقع في القرآن ولا قائل بهذا أبدا، ولكن اختلفوا في المفردات. والصحيح من قول العلماء هو قول الشافعي في الرسالة وقول المروزي وقول جماعات من المحققين أنه حتى المفردات لا وجود لها في القرآن مما يقال إنه عربي كقوله ناشئة وكاستبرق وما شابه ذلك من الألفاظ التي يذكرونها وصنفت فيها الكتب. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط بلغة قومه إلا نبي. فيقال إن هذه الألفاظ هي من الألفاظ العربية التي استعملها العرب وغيرهم، ولا يقال بأنها غير عربية. شاهد من هنا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الهرج هو القتل، وأن من أقبل على العبادة التي هي الاسم الجامع، ليست العبادة بمعنى أنه يصلي ولا يفعل شيئا، لا، يصلي ويذكر ويقرأ القرآن ويتعلم العلم، كل هذا في الهرج وفي القتل وفي كثرة الفتن من الأسباب التي توقع أجر الهجرة لمن فعله. ومن بديع ما يروى في مسألة القتل ما رواه ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعارف، قال حدثني سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا زكريا الحبطي عن أبيه قال قال عبد الملك ابن مروان لأيمن ابن خريم الأسدي إن أباك كانت له صحبة ولعمك، فخذ هذا المال وانطلق فقاتل ابن الزبير، فأبى وقال ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي وزري، معاذ الله من سفه وطيش، أقتل مؤمنا وأعيش حيا ولست بنافع ما عشت عيشي. وأيضا روى همام بن يحيى عن عطاء بن السائب قال دفع الحجاج إلى سالم بن عبد الله رجلا ليقتله، فقال للرجل يعني سالم لقيه لأنه أرسله عبد الملك، أرسله الحجاج معذرة، أرسله الحجاج، فلما لقيه سالم بن عبد الله بن عمر قال له أمسلم أنت؟ قال نعم. قال فصليت اليوم الصبح؟ قال نعم. فرده إلى الحجاج فرمى بالسيف وقال ذكر أنه مسلم وأنه صلى الصبح، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فقال لسنا نقتله على صلاة ولكنه ممن أعان على قتل عثمان، فقال ها هنا من هو أولى بعثمان مني، يعني هناك من بني أمية من هو أولى بعثمان. قال فبلغ ذلك ابن عمر يعني أباه فقال مكيس مكيس، يعني أنه رجل كيس عاقل، وهذا كان عليه سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات إسناده حسن. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان، هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأمان، هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن. وهذا الأمر من أعظم ما يحتاج إليه طالب العلم في هذا الوقت، ألا وهو مع كثرة القتل وكثرة الهرج. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يجنبنا وجميع المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. بهذا القدر نكتفي مما ذكره المصنف رحمه الله من مسألة القتل أو من الأحاديث التي ذكرها في القتل وما فيها من الفوائد. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هذا سائل يقول أعاني من تساقط الشعر وقد نصحني بعض الناس، ظاهر يريد بطحن أو ما أدري بطن، لا أعقل أن يكون بطن، ظاهر يريد بطحن بذور الحشيش أو ما يسمى بالقنب الهندي وخلطها بزيت ثم استعملها كدهان للشعر، فهل يجوز لي ذلك علما بأن هذه النبتة هي من النبات التي تدخلها الناس وهي من المخدرات؟ لا يجوز استخدامها كما هو معلوم لأنها من المخدرات، و لا يستبعد أن يقع للإنسان منها إسكار أو تخدير. وعلى قول جمهور أهل العلم حكي ذلك إجماعا أنها تدخل في النجاسات. نقول أحسن الله إليكم وبارك إله إلا الله وبارك فيكم، أما الجهود هذه الحمد لله الله يبارك فينا وفيك يا أخي. يقول حينما أصلي تحية المسجد أبلغ التشهد فتقام الصلاة، ماذا أصنع في تشهدي أن المصلين يسرعون في تسوية الصفوف؟ المسألة هذه مختلف فيها بين أهل العلم، وأحمد رحمه الله تعالى يرى أن من هذا حاله فإنه يتم الصلاة ويتجوز فيها، ومن أهل العلم من قال إنه بمجرد أن تقام الصلاة فإنه يقطع صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ما أشبه ذلك بنت أو أم أو أخت أو ما شابه ذلك، أما من ليست له عليها ولاية وإن كانت من قرابته فلا. يقول أحسن الله إليكم بارك فيكم، المقصود نعم هذا هو أحسن الله إليكم وعليكم، رجل قال لزوجتي أنت طالق ثلاثة ومحرم علي في حالة غضب فهل يحصل الطلاق؟ مسائل الطلاق لا يحصل الفتوى فيها على العموم، وإنما أنصح الأخ السائل هذا أن يراجع عنده في بلده من يثق في علمه ليفتيه في مسألته، إما من العلماء أو القضاة أو أن يتصل بمن يثق به. وقد حضرت الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في الحرم المكي في مجموعة من الدروس، وهو يقول يعني وقد سئل غير مرة عن مسائل في الطلاق ترسل إليه عبر الورق، فقال هذا لا يصلح فيه الفتوى بهذه الصورة على العموم، فإما أن يأتي الشخص إلى الإفتاء أو أن يتصل بالهاتف ويجاب عن مسألته. وأما شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فلا أحصي في دروسه ومجالسه على مدار 10 سنوات مما يرسل إليه في الطلاق من المسائل فيأبى الإجابة عليها ويقول ارجع إلى الإفتاء أو اذهب إلى المحكمة. وقد ذكرت الآن أنه مر علي في قراءتي لكتاب إعلام الموقعين أذكر عن الأوزاعي أو سفيان أنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال ومن يحسن هذا، ومن يحسن هذا اليوم؟ فمسائل الطلاق وما يتعلق بها من تحريم وتحليل الفروج ليست بالأمر الهين. وعلى سبيل وأيضا كنا في درس مع، وأنا أذكر هذا لأن فيه فائدة لإخواني طلاب العلم، كنا في درس مع شيخنا العلامة الفوزان أذكر إما في زاد المستقنع أو في أخصر المختصرات، فلما بلغ إلى أباب الطلاق وأحكام الطلاق قال نحن سندرسه على هيئة نظرية، أما المسائل المتعينة أو تعيين المسائل فهذا ليس محله أو بهذا المعنى أو كلامه بهذا المعنى، حفظه الله ورعاه. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفيكم، ما الفرق بين قول المحدثين هذا حديث جيد وهذا حديث صحيح مع شيء من التفصيل؟ هذه المسألة يعني لا تحتاج إلى تفصيل، وإنما المسألة خلافية بين المحدثين وخصوصا المعتنين بالتخريج والحكم على الأحاديث، هل قولهم هذا حديث جيد هو بمعنى حسن أم هو منزلة أعلى من منزلة الحسن؟ فمن أهل العلم من يرى أن قولهم جيد أنه بمعنى قولهم حسن، ومنهم من يرى أن قولهم جيد هو أعلى مرتبة من الحسن وأقل مرتبة من الصحيح، وهذا الذي كان يختاره شيخنا مقبل عليه رحمة الله، فيجعل الجيد أعلى منزلة من منزلة الحسن ولا يبلغ مرتبة الصحيح، كما أنهم قد يطلقون الجودة على ما جوده إمام من الأئمة من رواة الحديث، كما قالوا في حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال الترمذي جوده أبو أسامة، يعني أنه رواه على وجهه. يقول تكلمت على التحرز في دراسة وقراءة كتب التاريخ، فما قولكم في كتب التاريخ لمحمد رضا المسمات لمحمد أبو بكر عثمان علي؟ في الحقيقة أنا لا أعرف هذا الكاتب محمد رضا ولا أعرف كتاباته هذه التي يتحدث عنها السائل، ولكن من ضمن ما نسيت أن أنبه عليه وقد جاء السؤال لينبهنا على هذا هو أن طالب العلم ينظر إلى أئمة الإسلام والسنة الذين عاصروا بعض هذه الأحداث. وأرجو أن ينقل هذا الإجابة على السؤال إلى موضع الشرح مما تكلمنا به عن الكلام على الطبري، وهي نقطة يعني أرى والله أعلم أنها مفيدة في هذا الباب، وهي أن طالب العلم يتأمل في تأريخ أو في عمل أئمة الإسلام الذين عاصروا أو قربوا من معاصرة كثير من الأحداث التي حصلت في تأريخ الأمة في القديم والحديث على دول الإسلام، والأحداث التاريخية العظمى والكبيرة، وهي أنهم لم يعتنوا برواية تفاصيلها كأصحاب الكتب الستة والمسانيد والمعاجم والسنن. يجد أنه لا يتكتب، ولهذا لا تجد الكثير من التفاصيل في هذه الأحداث في كتبهم رحمهم الله تعالى. وكثير من المتقدمين والمحدثين المعاصرين ممن أولع بالكتابة في التاريخ كمحمد حسين هيكل مثلا وأحمد أمين ومصطفى صادق الرافعي وغيرهم كثير جدا، ليس عندهم تحرير ولا تحقيق ولا رجوع إلى أئمة العلم الذين عندهم تحقيق وتحرير، فبمجرد أن يجد هذا الحدث أو هذا التاريخ أو هذه القصة في كتاب من كتب أهل العلم، وإن كان مثل ابن جرير الطبري فضلا عن غيره، إلا ويسوقها ويجعلها في مقام الصحة والثبوت وأنها من الأشياء المسلمة التي لا تقبل نقضا ولا رد. طالب العلم يكون حذرا، وإذا أراد أن يقرأ أيضا ويتعرف على التاريخ الحمد لله كتب أئمة التحقيق ولله الحمد كثيرة، فيقرأ في مثل كتب كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، تعرض لكثير من الأحداث التي هي تعتبر نقلة كبيرة جدا في تاريخ الأمة وليس أمرها بهين، ويستفيد من هذا إن شاء الله تعالى استفادة عظيمة. وعلى سبيل المثال يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما تكلم على ما روي من الروايات في مقتل الحسين وأن الحسين أن أصحاب عبد الله عبيد الله بن زياد الذي كان واليا على الكوفة للخليفة يزيد بن معاوية أنهم قاموا بتجديد النساء نساء الحسين من ثيابهن وإصعادهن على الإبل، فلما أصعدت على الإبل وهن عراد يعني نبت للإبل سنام آخر وهي التي تسمى بالبخاتي، وهذا من الكذب الذي طلعت فيه. والبخاتي معروفة من قبل عصور الجاهلية يعني ذات السنامين، وكثير من الأحداث التي يذكرونها فلا يعقل أن عربية فضلاً عن أن يكون رشياً فضلاً عن أن يكون له رحم يرضى بأن يحصل مثل هذا في من له رحم أو قرابة، وإن كان فيه ما كان كيزيد ابن معاوية، فإن هذا لا يعقل أن يكون مع عدم وروده في كتب التاريخ. الشاهد بارك الله فيكم أن هذا منزلق خطر، وكثير من الناس ضاعوا في زحام الفتن بسبب أنهم قرأوا التأريخ بعين عوراء. بل كلمة تتجلجل في صدري ما أدري أقولها أو لا أقولها وأقولها فإن جدت أذنا صاغية واعية تفقه ما يعني يقال لها وتحسن الظن في القائل. أقول إن من يقرأ التأريخ أو من يقرأ بعض التاريخ بقلم الحافظ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الإسلام وفي كتابه السير كمن يقرأ الفقه بقلم أبي محمد بن حزم الظاهري فإنه له علم المبغاة التيم لبعض الأمور المنقولة ويتعقب قائلها أو صاحبها بشر من القمن في هذا الكتاب أو هذا. أذكر أنه ذكر في خليمية كانوا من النواصب إلا عمر بن عبد العزيز. هذا شيء يعني ما يمكن أن يعني قطع الصوت. يقول السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم هل تنصحون بالسماع لشروحات الشيخ عمر بن حسن قوي الشمد بن ثاني نعم من الآخر لما هو كابر لما هو تلاء وهم أقول بالإمكان أن نروح معكم للاتصال أعطانا كلمة أن يسأل الله بروح معكم. بالنسبة لهذا التواصل يعني إن شاء الله سهل لعلكم إن شاء الله تتصلون مع تتواصلون بما يناسبكم. نسأل الله أن يوفق الجميع. يقول فتاة أسرفت على نفسها محرمة ومشاهد محرمة فكيف تكون بالتوبة وإذا كان هناك مظالم تردها إلى أهلها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.